أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الإنسان مسير أم مخير في الحياة الدنيا ككل وحصرا في قضية الزواج؟ هو مسير ومخير في نفس الوقت، فالله سبحانه وتعالى يسيره وأيضا أعطى له دائرة من الحرية والاختيار، وهذا أمر واضح. يعني أنت في حياتك اليومية خروجك ودخولك، يعني مو كلبك أحد يقولك أخرج هذه الساعة أو ادخل هذه الساعة، أو أنت بعقلك وعواطفك وتقديرك تدخل وتخرج. هذا مما يدلك لك اختيار في دخولك البيت وخروجك وانصرافك، التحاقك بهذا العمل من غير هذا العمل، اقترانك بهذه المرأة من غير هذه المرأة، هذه المرأة كونها تقبل هذا الرجل ولا تقبله، هذه أمور اختيارية بمقتضى العقل الذي الله سبحانه وتعالى من به عليك، وأيضا العواطف والغرائز وأمور أخرى. فأنت من هذا الوجه لك اختيارك، لكن الله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فله سبحانه وتعالى مشيئته، وتعلقك به يساعدك على حسن الاختيار. فأنت إذا تعلقت بالله وتوكلت على الله جل جلاله فإنه يسددك في اختياراتك وفي أعمالك. كذلك يقول السائل: ما حكم الإسلام في التعدد إن كان ذلك بلا سبب، إنما خوفا على النفس من الوقوع في المعاصي؟ الله سبحانه وتعالى يعني بين هذا الأمر بقوله جل ذكره: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم فواحدة. يعني هذا مشروط بالعدل والإنصاف، إذا كان مطمئن أنه يغلب على ظنه أن يعدل بين النساء في جميع الأمور، في النفقة والسكنة والكسوة والاستمتاع والمعاملة، فهذا أفضل. وإن كان لا يغلب على ظن ذلك بل قد يظلم فلا يجوز له ذلك، لأن لاحظ بعض الإخوان المغتربين قد يتزوج في بلد الغربة ويترك زوجته، وهذا لا يجوز، هذا ظلم، إلا إذا كانت أذنت له قالت أبدا لا أبالي، وقد تكون قد تقدمت بها السن أو ما إلى ذلك، فهذا إذا اتفق معها. أما إذا كان يتركها وامرأة شابة تريد من الاستمتاع مثل ما يريد، فهو يستمتع ويتزوج ويترك زوجته وأولاده ويهملهم، هذا خطأ وظلم. فينبغي الإنسان يعني أن يتحرى يجتهد في العدل والإنصاف، ومن أهمه قضية أنه ما يترك أهله ويطيل الغربة عنهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز له أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر بعد الظهر لأنه مسافر بعد الظهر؟ إن كان يعني في بلده فلا يجوز بإجماع أهل العلم، أما إذا كان مسافر ومر ببلد وصلى بها الظهر ويريد قبل أن يواصل سفره أن يجمع إليه العصر، فمن أهل العلم من يرخص له في هذا، اللهم إلا أن تكون الجمعة، فكثير منهم لا يرون أن تجمع العصر إلى الجمعة، وأيضا المحققون من أهل العلم لا يرون الجمع جمع التقديم، وفيه كلام والأحاديث التي وردت يعني متأولة ومنهم من يضعفها، فالأولى عدم الإقدام على جمع التقديم، إن كان ولا بد فيجمع جمع تأخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي تزوج من امرأة أخرى ولم يدخل بها، فهل يجوز لها أن تخرج علينا كاشفة الرأس والوجه؟ إيه نعم، إذا عقد عليها لأنها صارت زوجة للأب، ولو ماتت أو لو مات الأب لورثته كما ترثونه، فهي زوجته، والله سبحانه وتعالى قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والنكاح الأصل فيه أنه المقصود منه العقد، فإذا نكح الأب امرأة بمعنى عقد عليها دخلت في هذا الحكم، فصارت كما يسميها البعض خالة للأولاد، فهي خالتكم، يجوز لكم أن تنظروا إليها وأن تكون خلوة وأن تسافر معكم إذا أمنت الفتنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل توفيت زوجته ولها حلي، فهل له الحق أن يبيع هذه الحلي، أن يبيع تلك الحلي أو أن يتصرف بها، علما أن لها أطفال فهل يعتبر هذا من مال الورثة مع العلم أن الأطفال صغار في السن؟ لا لا يجوز له، ما دام فيه أطفال صغار، هؤلاء يعني صغار، وإن كانوا ليسوا أيتام باعتبار أبوهم موجود، لكن في حكم يعني الأيتام أنهم قصر صغار، وليس من حق أبيهم إلا أن يبيعه لمصلحتهم. وأيضا الورثة الآخرون إذا كانت الزوجة لها أب وأم أو أحد أبويها موجود مع زوجها وأطفالها، فلهم حق في التركة، أيضا ديونها ووصيتها لا بد مراعاة هذه الأشياء. فالحاصل أنه لا يجوز له أن يبيع الحلي إلا أن يضع قيمته، إذا رأى المصلحة في بيعه يضع قيمته في التركة ويحتفظ بأموال الصغار حتى يبلغ، ويعطي كل ذي حق حقه من الورثة إن كان أبويها موجودين. وإنعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرجو التفصيل والتوضيح عن اتباع الطرق الصوفية وكل الطرق التي تتبع ما يقال بالأولياء الصالحين، لأن أخي الكبير يتبع هذه الطرق ويعتقد أنها هي الحق والصواب، وأنتم تعلمون حجم المخالفات العقدية التي يقع فيها هؤلاء، نأمل التفصيل في هذا الأمر إجمالا. أما التفصيل صعب والمقام لا يسمح به، فنقول للأسف الصوفية اليوم غلب عليها الانحراف، لا نكاد نجد التصوف الذي كان في صدر الإسلام، تصوف الزهاد الأوائل الفضيل والجنيد وأضرابهما من الأئمة الذين عرفوا بالتصوف، لكن تصوف وزهد وجهاد في سبيل الله وصلاة وقناعة وعدم تشوف للكثرة والأتباع، فهؤلاء كانوا التصوف الحقيقي الصادق. أما المتأخرون فبالعكس يستكثرون من الأكل وجمع الأموال واستكثار الأتباع والجماعة، كل هذه خلاف التواضع الذي هو من سمات الصوفية الحقيقية، تواضع والبعد عن الشهرة، فمع الاعتقادات الفاسدة، يعني غير هذا الاعتقادات الفاسدة، فيعتقدون بأوليائهم أشياء قد لا يعتقد حتى الكفار كفار الجاهلية الأولى، فيظن هذا قطب وهذا يتصرف مع الله وهذا له أثر في في في قد يخلق الجنين في في في بطن المرأة، لا كلام لا حتى الكفار لا يعتقدونه. فمنهم يعني من حصل منه انحراف يخرجه عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية، فينبغي الحذر من هؤلاء والبعد عنهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أن له منزلا لا يقبل القسمة، فما العمل قبل الوفاة مع العلم أن له بنت وولد وزوجة حتى لا يختصموا على ذلك؟ إما أن يعني تجتهد في بيعه ويشترى شيء قابل للقسمة، أو على المهايئة كما يقول بعض الفقهاء، لكن قد تكون المهايئة محل نزاع، يعني يتداولون سكنه أو يسكنونه يعني بطريقة ما، يعني أو يؤجر ويقتسمون الأجرة، يعني يؤجر ويقتسمون الأجرة. فأنت اجتهد في محاولة يعني البعد على الأشياء التي قد تورث الشقاق بينهم، واسأل الله أن يعلف بين قلوبهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي أخت من الرضاعة، لديها أخت من أبيها، فهل أعتبر محرما لأختها من أبيها؟ كيف له أخت من الرضاعة؟ السائل أن له أخت من الرضاعة، وهذه الأخت لها أخت من أبيها، فهل يعتبر السائل محرما لأختها من أبيها؟ يعتبر لأختها من هذه الأخت من الرضاعة، هل هي أخت لك باعتبارها رضعت معك أو أنت رضعت معها؟ فهي قد تكون أخت لك باعتبارك أنت رضعت من أمها، فتكون أنت أخوها من الرضاعة، أو هي رضعت من أمك فتكون أختك من الرضاعة. فإن كنت أنت الذي رضعت منها من أمها، فإذا كان الأب هذا يعني هو صاحب اللبن، فهي أخواتها كلهن أخواتك وإخوانها، وإن كانت هي التي ارتضعت فلا، هي فقط أختك من الرضاعة وبقية أخواتها أجنبيات عنك. أحسن الله إليكم. إيه نعم، هي أختها من الأب، ما دام أختها فالأب اللبن للفحل. أحسن الله إليكم. يقول السائل أن والدته أن أمه لم يعق لها جده وهي تريد أن تعق لنفسها، فهل هذا جائز؟ أن أمه لم يعق لها والدها الذي هو جده، نعم، وهي تريد أن تعق لنفسها. نعم، ما لا حرج، من لم يعق عنه أبوه فلا حرج أن يقوم بذلك، وهذا نوع من يعني من استدراك ما يكون من الأب لفقره أو نسيانه أو جهله. أحسن الله إليكم. يقول السائل لدي جد يبلغ من العمر ما يقارب من 80 سنة وهو لا يزال يدخن، فهل أجلس معه وهو يشرب الدخان، وهل أسلم عليه عندما يكون يشرب الدخان، وماذا وبماذا تنصحونه أن يتصرف؟ الله يهديه ويختم لنا بخير. هذا مشكلة، يعني عاملوا برفق ولطف وحاولوا، لأنه في هذا السن خاصة يعني يبين له أنه يعني على ضعفه، قد لا شك يزداد ضعفا كما يقرر الأطباء، فيؤتى من هذا الباب وينصح ويذكر بالله برفق وحاول، لأنه لا شك أنه يعني وضع حرج يعني الأب وأبناؤه. ولو ترون آخرين حتى لا تدخلوا أنتم معهم في مشاكسة من أصدقائه الذين تجعلونهم لعلهم يذكرونه، وأنه إذا أراد أن يدخن ينفرد، إذا أصر على هذا الأمر ينفرد ولا يحرج من حوله. أحسن الله إليكم. يقول السائل لدي علم يقين أن جاري لا يصلي الصلاة المفروضة ويشرب الخمر، فهل السكوت عليه لحق الجوار؟ يقول وهو يسكت عليه لحق الجوار، فهل هو آثم؟ لا، لا يجوز. إذا كنت متحقق أنه لا يصلي هذه مصيبة ومن الكبائر، وإذا كان يشرب الخمر كذلك ما يجوز.